الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أصلا ولا لا؟ والقول الصحيح أنهم مخاطبون بها وبوسائل صحتها، كما قال الله عز وجل: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، والزكاة من فروع الشريعة. وقال الله عز وجل عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من ال، فلو لم تكن واجبة عليهم في الدنيا كيف يعاقبون عليها في الآخرة؟ فعقوبتهم في الآخرة على الصلاة دليل على أنها كانت واجبة عليهم في الدنيا. طيب اترك الصلاة، ولم نكن نطعم مسكين، ما كنا نخرج زكاة، وكنا نخوض، عقبوا على فلتات ألسنتهم بالغيبة والنميمة والكذب، وكنا نكذب بيوم الدين. إذن هم كفروا بالتكذيب لكن عوقبوا أيضا على ترك الفروع، فهمتم هذا؟ ولذلك يقول الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله إيش؟ زدناهم عذابا فوق العذاب، يعني فوق عذاب كفرهم زدناهم عذابا على ترك الفروع. وقال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، يضاعف له العذاب يوم القيامة، أي يعذب عذابا أصليا على كفره ثم يضاعف له على زناه وسرقته وقتله النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهمتم هذا؟ فإذا القول الحق في هذه المسألة هو أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وبناء على هذه القاعدة الأصولية لما عرفنا الراجح فيها عرفنا أنهم مخاطبون بالصلاة وبشروط صحة الصلاة، وبالزكاة وبشروط صحة الزكاة، وبالصوم وبشروط صحة الصوم، وإذا دخل وقت الحج نفس الكلام، يجب الحج على المسلم والكافر، لكن المسلم جاء بشرط صحته فحج، والكافر أبى أن يحقق شرط صحته فلم يحج. طب لو حج وهو كافر ما يقبل منه الحج بالإجماع، كما لو أن الإنسان صلى وعليه حدث فلا يكفي منه ذلك بالإجماع، أفهمتم هذا؟ فالحق أن فروع الشريعة واجبة على الكافر، فهو مطالب بها أصالة ومطالب بجميع شروط صحتها.